ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث الصحيح يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل واحد عليه مسؤولية، مساءل عما استرعي عليه، والسائل لا تخفى عليه جل وعلا خافية. فالرعاية الكبرى لمن تولى أمر عباد الله من ملك ونحوه، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن فسادها وأسباب فساده ومدى اهتمامه بها وحرصه على صدها عن الفساد، ومنع العابثين عن العبث بأحوال العباد وإفسادهم، فهو مسؤول عن أطراف دولته، عن ولاياتهم، واختيار من يتولى أعمال عباد الله، ومحاسبة من يهمل فيما تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن الرعاية العامة رعاية هامة خطيرة تتعلق بها مصالح العباد في دينهم ودنياهم، تتعلق بها حماية المجتمعات من دعاة الرذيلة أو دعاة الإلحاد والضلال ودعاة فساد الأخلاق وانتهاك الحرم والقيم. مسؤول عن إشاعة العدل ونشر الفضل وقمع الباطل وأهله، فمسؤوليته عظيمة. لكن إذا اتقى الله كانت له عند الله المنزلة العالية. يكون على يمين الرحمن، لحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث بالصحيح. ويفوز بصدارة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا لم يقم بما ينبغي ولم يمحض من تحت هذه النصيحة ولم يحملهم على الجادة المستقيمة إلا لم يدخل معهم الجنة، للحديث الصحيح الوارد في ذلك. الرجل في بيته مسؤول عن رعيته من زوجه وزوجات ومن أولاد من بنين وبنات، ومن خدم مسؤول عنهم وعن تفريقهم بأمر الله أو انتهاكهم لمحارم الله، ومسؤوليته لا تعفيهم من تحمل جرائر ما يرتكبون. لكن الراعي مطالب بحراسة الرعية أن تعبث بها السباع الشرسة والأهواء المضلة، لأن ذلك من أسباب نشر الفساد وإشاعة الخراب. فلا بد من للراعي أن يكون يقظا دقيق الملاحظة عالي الهمة حازما في أمره، لأن بالحزم والهيبة تستقيم الأمور. لا بد أن يهتم برعيته وأن يخاف مساءلة علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية وتشهد على العبد أعواءه، يختم على الفم فلا يتكلم وتتكلم الجوارح. بل إن أقرب أقارب الإنسان إذا تساهل بأمرهم صاروا ممن يحتجون عليه ويوبخونه عندما يرون هول المنقلب. فعلى كل واحد أن يحذر وأن يستعد بالجواب الذي ينجو به من آثار التفريط والإضاعة. والمرأة راعية في بيت زوجها، ترعى شؤون المنزل وتراقب الذرية وتحرس المنزل لئلا يكون مباءة لفساد الأخلاق والانحراف في العقيدة وإضاعة فرائض الله. تتعاون مع رب الإسرة على إصلاح الإسرة وصيانتها، تبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة لما في صلاح البيوت بمن فيها من تحقيق صلاح الأمة. والأمة إذا صلحت صلحت الأحوال وساد الفضل والخير وذل الباطل والشر. والخادم مسؤول عما تحت يده من رعية، مطالب بالأمانة بالإخلاص لمن يخدم عنده، يؤدي الذي عليه وعلى مستخدمه الوفاء بحقه وما يقوم به من أمانة. وكل هؤلاء مسؤولون عما تحت أيديهم. مالك الرعية هو مالك كل شيء، وهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. فصلوات الله وسلامه على سيد البشر الذي ما من خير إلا وأرشد الأمة إليه وحثها على الاستكثار منه وإحسان العمل ولا من شر إلا حذر الأمة من آثاره وبين لها مغبة التفريط في صيانة ما تحت يدها. ألا وإن الآباء والأمهات في مثل هذه الأيام يتكاثرون في هذا البلد عند بيت الله العتيق، وعامتهم جاءوا أو يأتون راغبة في الخير وحبا لمشاركة هذه الجموع التي أسأل الله أن لا يحرمها الأجر في العمل والتعرض لتنزل الرحمة، لكن كثيرا منهم يأتي وينسى ذريته، فتكون الذرية في نوم في النهار وانتشار في الليل، يتعرضون للأخطار ويركبون الأخطار إلا من أصانه الله وحماه. والواجب على كل راع أن يتفطن لمراتع رعيته وأن يصونها عن عبث السداع أو التأثر بالأخلاق السمعية السيئة. إن ذرية من نعم الله على العباد، وإن من واجب من أعطاه الله نعمة أن يعرف حق الله بشأنها، وأن يجعل رضا الله جل وعلا فوق كل اعتبار، أن يتصف بالحزم في الصيانة ما بين إرشاد ونصح ووعظ وزجر ليتحقق الخير وينتشر الفضل. وهي أيام محدودة معدودة، سرعان ما تنقضي ويعود كل وافد إلى مكانه، فينبغي أن يعود كل وافد كاسبا للخير سالما من التعرض لآثار التفريط والإهمال. وأن لا ينسى الواحد منا في المواقف المناسبة بل في كل موقف يسأل الله جل وعلا الهداية ويستعين به ويستجير به ويرفع لربه أنه عاجز إلا بحول الله، ضائع إلا بحفظ الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا إن أعانه الله، ويوصي ذريته وأهل بيته بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفق كل واحد منا ومن المسلمين في كل مكان بأن يفي بحقوق الرعية التي هو راع عليها، وأن يلقى الله يوم يلقاه وقد نصح وأدى الأمانة وقام بما عليه، فإن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما يقدر على تحقيقه إذا تركه، كما أسره جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أوليائه المتقين، وأن يعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا أجمعين من النار، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحقق لنا مغفرة الذنوب والسلامة من سائر العدوى، وأن يصلح ذريتنا وذرية المسلمين في كل مكان. وأن يحقق للأمة الإسلامية السلامة من كيد الأعداء وانتصار الحق على الباطل، وأن يرينا عاجلا غير آجل بأعداء دينه عجائب قدرته، أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرفع، ويحل بهم المثلات، وأن يخص بمزيد من ذلك اليهود في فلسطين وفي كل مكان، ومن يعينهم ويدافع عنهم ويمدهم بأسباب القوة، أن نسأله جل وعلا أن يرينا في أولئك أجمعين ما تقر له أعين المؤمنين وتشقى له أعين الكافرين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك وعاملنا بعفوك ولطفك يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن أحسن الصيام والقيام، وممن يوفق لإحياء هذه الليالي المقبلة وموافقة ليلة القدر، وأن نفوز في ذلك بأوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تسلط علينا بذنوبنا يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل سماحة الشيخ، هل إجماع الأئمة على أن إذا احتل شبرا من أرض المسلمين أصبح الجهاد فرض عين؟ ومتى يكون الجهاد فرض عين في هذا الزمن؟ يكون فرض عين إذا كان المسلمون قادرين على مكافحة العدو بالإيمان وتحقيق الإسلام والاستعداد بالقوة التي أمر الله بها. أما الآن فإن المسلمين للأسف يعلو الضلال في عامة بلاد الإسلام، ما بين شرك أكبر وما بين إشهار وإعلان كبائر الذنوب وما بين تعطيل الحدود، محرمات معلنة وإخلال كبير بفرائض الإسلام، لا تجد أحدا يقتل لترك الصلاة إلا ما شاء الله، بل قد لا يوجد. قل أن تجد في عامة دول الإسلام إلا النادر أن السارق إذا توفرت شروط قطع يد السارق تقطع اليد، ولا أن الزانية يجلد الحد أو يرجم، ولا أن شارب الخمر يجلد الحد، ولا أن من قذف أحدا بالزنا يجلد الحد، ولا أن الربا الذي قال الله جل وعلا على المتمسكين به أنهم مؤذنون بحرب من الله، فالمسلمون بحاجة إلى أن يراجعوا دينهم صدقا، ودينهم يشتمل على الأوامر التي تقضي بحماية البلاد الإسلامية وصيانة القيم والاستعداد. فالله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأصبح الإرهاب الآن مقلوبا يلصق بالمسلمين، من يهدمون البيوت على أهلها بوسائل الهدم في الدبابات ومدرعات، وتنشر ذلك وسائل الإعلام المرئي، لا استنكار لذلك إلا إن وجدت أصوات لا تغني. والسبب إضاعة المسلمين لدينهم، ضربهم الله بذل، ولا يرتفع هذا الذل إلا بمراجعة الدين. ومراجعة الدين أن يتمسك به حقا بفرائضه وأركانه ومندوباته، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده عاجل غير عاجل. يقول ما حكم من يحلف بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن؟ أما القرآن فهو كلام الله وهو من صفاته، فالحكاء الحلف بكلام الله وصفاته جائز، وأما الحلف بالمخلوقات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يحل الحلف بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالشرف ولا بالأمانة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يقول السائل: أحد النصارى يعاني من مرض نفسي، وعندما علم بتوجهي إلى مكة المكرمة للعمرة طلب مني الدعاء، هل يجوز ذلك؟ هذا السائل أظنه سألني في الطريق بالأمس أو قبل أمس، وقلت له ادعو الله أن يهديه، وأن يشفيه إلى هداه. أما أن يدعى له بالشفاء ليبقى نصرانيا عدوا لله ورسوله فلا. يقول: في قريتنا مسجد أسس على مقبرة، مع العلم بأنه لا يوجد معالم للقبور، والمسجد مضى عليه عقدين من الزمن، ما حكم الصلاة فيه؟ العقد من الزمن في لهجة الناس 10 سنوات، وأما القرن فهو طويل. إذا كان الموقع لم يبقى فيه عظام وإنما مقبرة قديمة اكتشفت القبور فلم يوجد فيها شيء بتاتا، ونقيت فلا حرج. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبشت بقايا قبور المشركين من موضعه، وأما إذا كان الموضع سويت الأرض على ما تحتها وبني المسجد على رفات الأموات فلا يصح أن يصلى فيه، لأنه مقبرة ولا تحل الصلاة في المقبرة. يقول: من أدى العمرة ونسي الحلق فما هي الفدية التي عليه؟ يبادر بالحلق، وإن كان ذلك في وقت مضى وحال دونه حج وعمرة فينبح فدية لفقراء مكة. هل من توبة للذي ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا وهو متزوج، وهل يقدم نفسه لإقامة الحد؟ بل يستتر بستر الله ويتوب إلى الله ويكثر من الأعمال الصالحة، فعسى الله أن يغفر له، فإن الله وعد بمغفرة ذنوب التائبين في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله يغفر الذنوب جميعا يشمل ما هو أعظم من الزنا، يشمل الشرك الأكبر. نعم. هل على المرأة التي فقدت زوجها أثناء الطواف للعمرة شيء؟ ليس عليها شيء إلا أن تؤدي العمرة وتكمل عمرتها وتسأل ربها إن كانت لم تجده أن يجمعها به، وإن كانت فقدته أثناء أداء العمرة ثم التقيا فلا شيء في ذلك. ما حكم صلاة الرجال خلف صفوف النساء؟ لا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال أو أن يصف الرجال خلف النساء، لكن إذا حصل شيء من دون إرادة وحكم الناس الزحام واضطر كل إلى لأن يقف حيث انتهى به الأمر وصلوا فالصلاة صحيحة. أديت العمرة عن امرأة مريضة بالسكر والضغط وكبيرة في السن ولا تستطيع المشي، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك ما دامت عاجزة عجزا بدنيا مستمر، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. يقول: ركبنا الحافلة من جدة إلى المدينة، وفي الطريق اتضح لنا أن سائق الحافلة غير صائم ويسب الله، فكيف يكون التصرف معه؟ أما عدم الصيام في السفر فهو مباح، وأما سب الله تعالى الله عما يقول الظالمون فجريمة خطيرة، يجب عليكم أن تبلغوا عنه الجهة التي تملك محاسبته السلطة. إذا قال المسلم لأخيه في بعض الأمور هذا حرام وهذا حلال، كأن يقول له تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز أو النميمة حرام، هل هذا من باب الفتوى؟ هناك أمور يعرف حكمها عامة الناس، فالشيء الذي يعرفه كل أحد لا حرج أن يستنكر على من يعمله. الصلاة عامة المسلمين يعرفون تحريم إضاعتها، ولذا يجب على كل أحد أن يأمر بالصلاة على قدر ما يستطيع. والنميمة كذلك، فإن عملها كعمل السحر، ولكن ينبغي أن لا يتدرج المستنكر لذلك إلى أن يدخل فيما لا يحسن. تقول نريد من سماحة الشيخ أن يعطينا نبذة عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاكم الله خير. الواقع هنا للأسئلة التي يحتاج إليها كل واحد وليس لتراجم العلماء والأئمة، ومع ذلك فآثار دعوة الشيخ رحمة الله عليه آثار غير خافية. قلب جزيرة العرب لم تكن فيه دولة في يوم من الأيام، إلا لما قامت الدعوة السلفية يحملها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقام بنصرتها والدفاع عنها وحراستها الإمام محمد بن سعود. فدعوة الشيخ دعوة لإخلاص العبادة لله جل وعلا ولتنفيذ أحكام شرعه.